بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اعلموا أيها الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأحبابي في الله، أوصيكم ونفسي بالاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، وإصلاح الحج، والحرص على أن يكون الحج مبرورا، ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا وفق الإنسان لحبس لسانه وجوارحه على طاعة الله تبارك وتعالى، فابتعد عن الغيبة والنميمة والسخرية بالناس والرفث والفسوق والجدال والمخاصمة. كل هذا أيها الإخوان تؤثر في الحج، والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، هو الذي لا يقع فيه إثم. ومتى لا يقع فيه إثم؟ إذا وفق المسلم وحاول أن يكون مع إنسان أو أناس قصدهم التعرف إلى الحج المبرور، وإجادة هذا الحج المبرور، وقصر أوقاتهم كلها على إصلاح هذا الحج، لأن الإنسان قد لا يعود إلى هذه البلاد مرة أخرى، وقد لا يحج. ولذلك علينا أن نحرص وأن نجتهد وأن نتعرف إلى ما يصلح هذا الحج، وأن نسأل كما أوصيكم ونفسي بالتوبة النصوح من جميع الذنوب، لأنها واجبة في كل وقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. والتوبة الصادقة النصوح، التوبة الصادقة النصوح أن يقلع الإنسان عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم أن لا يعود فيها. هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق الرب تبارك وتعالى، أما إذا تعلقت بحق آدمي فلا بد من التحلل، أن يتحلل ممن ظلمه، يتحلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وأوصيكم ونفسي كذلك بالبعد عن التصوير، لأن التصوير الصورة في الإسلام يعني محرمة إلا في الأشياء التي لا بد منها، كصورة التابعية وصورة الجواز وصورة الرخصة وصورة المجرمين وما إلى ذلك. أما الصورة التذكارية التي يأخذها الحجاج سواء كان في المدينة أو كان في مكة أو كان مثلا في منى أو في مزدلفة أو في عرفات، هذه الصور ما ينبغي للحاجي أن يفعل مثل هذه. ماذا نريد بهذه الصور التذكارية؟ نريد أن نبين، أن نعلن للناس أن حججنا؟ ما ينبغي هذا. ولذلك لا نعين هؤلاء الجهلة الذين أخذوا الكاميرات يصورون الناس، لا نعينهم على المعصية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هؤلاء مساكين جهال الذين يصورون الناس، هم أحقر الناس يوم القيامة، وأشد الناس عذابا يوم القيامة. فعلينا أن ننصحهم، فإن لم نكن نستطيع نصحهم فعلى الأقل ألا نمكنهم من أن يأخذوا لنا صورة تذكارية. هكذا أيها الأحباب نحرص على أن نكون عباد الله متعاونين، لا يظلم بعضنا بعضا، لا يخذل بعضنا بعضا، لا يغتب بعضنا بعضا، لا يسخر بعضنا ببعض. لذلك ينبغي أن نحرص ونجتهد على ما سمعتم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا. وعلى المسلم أن يحرص قبل أن يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى ما هو النسك الذي يختاره. وأنا أقول ولا أحب أن أسأل عن مسألة تتكرر كل ليلة أكثر من مرة، العمرة التي يأخذها الناس بعد قبل الحج أو بعد الحج من مساجد عائشة، أقول إن هذه العمرة ما كانت معروفة عند السلف الصالح، فلنقدم العمرة، فلنقدم العمرة من الميقات ونجعل الحج من مكة. ومن لا يريد أن يقدم العمرة يقتصر على الحج، والعمرة ينشئ لها سفرا آخر، ينشئ لها سفرا آخر. أما أن يأخذها من مساجد عائشة أو من أدنى الحل هناك فهذا ما كان عليه سلف هذه الأمة. فسلف هذه الأمة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم ما كانوا يعرفون هذه العمرة التي يكثر الناس منها اليوم، ما كانوا يعرفونها. وقد قالوا من طاف بالبيت ودعا وتضرع إلى الله أفضل من أن يذهب إلى هذه المساجد ويأتي بعمرة. ومنهم من قال لا ندري أيأثم من يأخذ هذه العمرة أم يوجر. إذن الخلاصة ألا نسأل عن العمرة التي تأخذ قبل الحج أو بعد الحج من مساجد عائشة، لا نسأل عنها في هذه الليلة. عرفنا أنها ليست بمشروعة وليست بمعروفة عند السلف الصالح، بل يكون سؤالنا عن غيرها. فما أدري نصف الحج، لعل هناك أناس ما حضروا، نصف بسرعة أو نترك المجال لتسألوا. ها نعم من ذهب، من أراد الحج وأراد العمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات الذي يمر عليه. وأنت ستمر على ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، فلا يجوز لك أن تجاوزه إلا محرما. وفي إمكانك أن تحرم وتمر بجدة تقضي مثلا أغراضك وتسلم على إخوانك تمر وأنت محرم، لا حرج في ذلك. أما أن تتجاوز الميقات وتذهب لإخوانك في جدة ولحاجاتك ثم تحرم من جدة فإنك آثم، وعليك أن تعود إلى ميقات أهل المدينة وتحرم منها. إذن أحرم من هنا يا عبد الله ومر بجدة لأصدقائك ولما ينوبك من حوائج. نعم نعم لا ما لا حرج. من ذهب إلى جدة أو إلى الطائف لقضاء حاجة ثم عاد إلى المدينة المنورة وأحرم منها، أو مثلا أحرم من ميقات أهل الطائف، المقصود أنك لا تدخل مكة وأنت تريد الحج والعمرة إلا محرما. أما إذا قصدت مثلا جدة أو مكة وأنت لا تريد حج ولا عمرة فشأنك بذلك. لكن غالب من يذهب من هنا أنه يريد الحج ويريد العمرة، ولكنه إشكل عليه أنه سيمر على جدة. مر على جدة وأنت محرم ولا يضرك ذلك، مر على جدة وأنت محرم ولا يضرك ذلك. هل يجوز أن أؤدي العمرة عن نفسي ثم أعيد إحرامي من مكة ناويا عن والدتي أو العكس؟ وفي هذه الحالة يجب تأدية الهدي مع العلم بأني أديت الحج والعمرة قبل ذلك. السائل يقول إذا انتهيت من العمرة هل لي مثلا أن أعتمر مثلا من مساجد عائشة؟ نقول لا. ها نعم طيب، من أحرم عن نفسه بالعمرة وأحرم من مكة للحج عن والده أو عن أي قريب فإنه يكون متمتعا، عليه هدي ذبيحة واحدة للعمرة والحج. نعم نعم لأنه متمتع لأن نعم نعم الذي يسوق الهدي الذي قرن الذي يسوق الهدي من هنا ليريد أن يسوق الهدي. لكن من أن لنا ذلك أن نسوق الهدي؟ السيارات لا يعني لا تسمح لنا بأن نسوق الهدي ولا نستطيع أن نمشي ونسوق الهدي. فإذا نحن الآن لا نسوق الهدي، إما أن نضع قيمة الهدي في البنك ونأخذ السند، وفي هذه الحالة ما سقنا الهدي، وإنما الهدي هناك هناك في مكة وليس من المدينة، وإنما الهدي هناك يكون في مكة. وإما أن نحرم مثلا بالعمرة، وهذا هو الأفضل. نعم نعم أهل العلم يقولون الأفضل لمن قرن أن يسوق الهدي، لكن كيف نسوقه في هذه الأيام؟ ما نستطيع نسوقه. إذن عليك أن تحرم بالعمرة وحدها، أن تحرم بالعمرة وحدها، وإذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت وبقيت في مكة حلالا، وفي اليوم في اليوم الثامن تحرم الحج من مكانك الذي أنت فيه وتذهب إلى منى. ولو قرنت وقلت لبيك حج وعمرة يجوز ذلك، لكن الأفضل لمن قرن أن يسوق الهدي. فهمنا؟ نعم. التمتع يمكن أن تمشي في اليوم التاسع مثلا في الصباح الباكر، وتصل إلى إلى إلى مكة تقريبا الساعة 12 أو 10، تطوف وتسعى وتقصر وتمت العمرة، وتبقي إحرامك عليك لا تخلعه، وتقول لبيك حج وتذهب إلى إلى عرفة. يسمى تمتع. نعم، لأنك لأنك قصرت، لأنه لا يشترط له زمن. نعم نعم نعم، لأن هذا العمرة الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، التقصير انتهت العمرة. ممكن أن تبقى ملابسك عليك ملابس الإحرام، تقول لبيك حج بعد التقصير وتذهب إلى إلى عرفة بدون ولو بدون غسل، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. بالنسبة لترتيب المناسك، ها كان الرسول عليه السلام رمى جمرة العقبة وبعد كده ذبح. ترتيب المناسك سنة، المقصود ترتيب المناسك سنة. وقد قلنا لكم إن المتمتع عليه أمور خمسة في اليوم الحادي في اليوم العاشر: الرمي ها والنحر والحلق والطواف البيت ها والسعي بين الصفا والمروة. لو لم يرتب، لو طاف وسعى قبل أن يرمي يجوز، وخاصة إذا كان معه نساء يخشى عليهن الحيض، يخرج من مزدلفة إلى مكة ويطوف ويسعى، لأن المسلمة إذا طافت وسعت وجاءتها العادة مثلا بعد الطوف والسعي لا يضرها، فإنها ترمي ولا حرج عليها. لكن المشكلة أن يأتيها مثلا تأتيها العادة وهي ما طافت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد من الإتيان للحاج به. طواف الوداع ليس يعني يسقط عن الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رخص لزوجته قال إذا فلتنفر، فطواف الوداع يسقط عن الحائض. نعم. الطواف يلزم الوضوء والسعي لا يلزم؟ لا بد للطواف من وضوء، وأما السعي إن حصل الوضوء فطيب، وإذا طفت بدون وضوء لا حرج عليك. أديت العمرة في شهر رمضان هذا العام وحضرت لتأدية فريضة الحج، هل يكون الحج بالنية إلى إلى إلى مفرد أم متمتع؟ العمرة التي وقعت في رمضان لا دخل لها في الحج، فأنت إن أحرمت بالعمرة فأنت متمتع، وإن أحرمت بالحج وحده وبقيت على إحرامك فأنت مفرد، ولا هدي عليك ولا صيام. نعم نعم. هل يجوز للمرأة المحرمة لبس الخمار والقفازين؟ لا، المرأة المسلمة لا تنتقب، والنقاب هو تجعل مثلا فتحة مقابل العينين، ولا تلبس القفازين الذي يوضع على اليد، ولكنها تلبس الشراب، تلبس الشراب على أرجلها. لكن بالنسبة للقفازين والبرقع والنقاب لا يجوز لها. لكن إذا رأت الرجال الأجانب أو كانت تطوف بالبيت يجب عليها تغطية وجهها، تغطية وجهها يجب عليها حالة الطواف وحالة وجود الرجال الأجانب، سواء كان حول البيت أو كان في الطريق أو كان في الخيمة، ما دامت المسلمة مع النساء ومع محارمها يحرم عليها تغطية وجهها، ويحرم عليها كذلك كشف وجهها إذا رأت الرجال الأجانب. إذن تغطي وجهها إذا رأت الرجال الأجانب ولا حرج عليها. نعم نعم. متى يكون الهدي وقد نويت الحج مقرنا بالعمرة؟ وما الفرق بين الحج مقرن بعمرة وحج فقط؟ متى يكون الهدي؟ الهدي يا أخوان له زمان ومكان، فزمانه اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومكانه في مكة وفي منى على أن يكون بحضرة ما الفقراء الذين يعطون هذا الهدي. إما أما أن يذبح الإنسان هديه ويتركه هكذا بدون أن يوزعه فهذا لا يجوز، وعليه أن يبدله بهدي آخر. نعم. ما الفرق بين الحج مقرن بعمرة والحج فقط؟ الفرق بينهما الذبيحة، القارن عليه هدي. أما الأعمال، أعمال المقرن أو القارن والمفرد واحدة، رمي وطواف وحلق بالنسبة للمفرد والقارن، لكن القارن يشارك المتمتع بأنه يذبح. لماذا؟ لأنه تمتع بسفرة واحدة بالجمع بين الحج والعمرة. نعم. الأربعة والخمسة السبعة ممكن يشترون يعني بقر أو جمل، أما بالنسبة للغنم فإنه لا تكفي إلا عن واحد. نعم نعم. بالنسبة للناس مثلا ناس حجاج عندهم نساء ورجال مع بعض في سيارة مثل العشرة ثمانية نفر معهم، كل واحد مع محرم ولكنهم مختلطين مع بعض، ففي هذه الحالة مثل النساء تكشف وجهها لما الرجال ما محرمها؟ أحسنت. هذا يقول يكون مثل الجماعة الحجاج في سيارة عشرة مثلا أو اثنى عشر، أن نصفهم رجال ونصف نساء وهم في سيارة واحدة، فما هو دور المرأة ومعها مثلا غير محرمها؟ ما هو دور النساء؟ إذا كان هناك السيارة في إمكان قسمها مثلا بحاجز تكشف النساء المرأة وجهها، وإذا كان لا يمكن فإنه يجب على كل واحدة من النساء أن تكون سدلت خمارها على وجهها، سدلت خمارها على وجهها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا مر بنا الرجال الأجانب على الجمال سدلت إحدانا خمارها على وجهها. نعم. في اليوم الناس يعني ما شاء الله الحمد لله يعني الأرض مزحومة في أيام يعني الطواف وفي الطريق كذلك حتى في الطواف في البيت، يعني كل الناس أجانب. قلنا يا أخي في الطواف وفي السعي يجب على المرأة أن تغطي وجهها ولا حرج عليها. نعم يا نعم يا أخي. اعمل عمرة لك وحج لأخيك بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، وبشرط أن يكون أخوك إما متوفى. نعم. نعم لا لابد، لأنك اعتمرت، لأنك وقعت العمرة والحج منك، وإن كان أحدهما لك والآخر لأخيك. نعم لا بد من الهدي، هدي واحد، ذبيحة واحد. ها؟ إيه؟ لا لا بد، ما يقول هذا أحد إلا جاهل بالسنة. لا بد، من تمتع أو قرن لا بد أن يذبح. نعم نعم نعم. لحظة يا. نعم يا أخي هات. مش الاستعاره بالقر الاحرار هل ينزل عليه من اول الشهر مثل قل ما ظاهره او خلت؟ نعم نعم. هو كان من اول الشهر قبل ما يحرق هل على شيء؟ لا، على الذي ينبغي للحاج قبل ان يدخل في الحج ان ينظر قبل ان يدخل في الاحرام، الاحرام الذي يحتاج الى ازاله من شارب ومثلا اظافر وعانه ومثلا ابطين، عليه ان يزيلها حتى لا يزيلها وهو محرم، لانها يعني ازالتها في الحج لا تجوز. نعم. اما بالنسبه لبعض الناس يحلق راسه، يحلق راسه قبل حلق الراس ليس بمشروع، لا يشرع قبل ان يذهب قبل ان يطوف ويسعى، وكذلك يعني حلق الراس ليس بمشروع لا ينبغي. واما حلق اللحيه فحرام منكر، لان نعم اقول قبل ان تدخل في الاحرام افعل ما شئت، واما بمجرد ما تحرم وتقول لبيك لا يجوز لك. ان وقع منك شيء وان وقع منك شيء عن طريق السهو والجهل فلا شيء عليك. نعم، قبل الاحرام لا شيء، لا حرج عليك. نعم، تقصير الشعر من جميع الجهات. نعم نعم. دون الأمر يا حبيبي، لازم تذكر أن العمرة التي يحرم لها من التنعيم أو من أجل تعيشة غير والدها عن سنة الصلاة. نعم. فكيف نحرم الحج والمسجد؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ثم قال وحتى أهل مكة من مكة، فأهل مكة يحرمون من مكة، والمعتمرين الذين جاءوا من الآفاق يعتبرون مكيين يحرمون من مكة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا من المدينة، أحرموا للعمرة من الميقات وأحرموا للحج من منازلهم وأذهبوا للحج. لا، أقول اجعلها في غير شهر الحج، اجعلها في الأوقات التي يكون مثلا في رمضان في غيره من هذه. إذن قدم العمرة، قدم العمرة قبل الحج يا عبد الله، قدم العمرة من الميقات قبل الحج. وأما بالنسبة للعمرة عن الأقارب انوي خيرا إن شاء الله ويمد الله في العمر وتأخذ عنه. على كل حال العمرة يا أخي بعد انتهاء الإنسان من عمرته التي جاء به من الميقات سواء من مساجد عائشة أو ذهب، العمرة في هذا الوقت فيها مشقة على الناس، انظر فيها مشقة على الناس، فلذلك ينبغي أن نجتنبها. ولذلك كانت عائشة وأنس بن مالك عندما يحجون لا يأخذون العمرة إلا بعدما يرون هلال المحرم، يعني بعدما ينصرف الناس. أما ما زال الناس يطوفون ومعارك هناك وقد مثلا تاثم، ولذلك قال بعض السلف ما ندري الذي يأخذها ياثم أم يوجر، فنحن نحاول أن نترك العمرة حتى يتفرق الناس، ولا حرج أن نأخذها بعد تفرق الناس في أول محرم. نعم. نعم. أخونا يقول كيف أتأكد أن الهدي الذي قدمته للبنك وقع في أيد أمينة؟ إذا ذبحت فعلا. نعم. هناك يعني هناك بعض العوام يأخذون اللحوم بعد ذبحها ولا ندري كان هم فقراء أم تجار أم خلاف ذلك. على كل حال من أخذها فلعله يبيعها فقير. نعم. أقول لعله يبيعها ويكسو بها زوجته وولده، لا حرج في ذلك. المقصود أن لا تضيع ذبائحنا، أن لا تضيع سواء كانت في البنك أو نذبحها ويأخذها الناس. لكن إذا علمنا إنسان مثلا صاحبه مثلا مطعم يأخذها ما ما ما ما نمكنه بهذا، إنما نعطيها الفقراء. فهمت؟ نعم نعم. بعض مننا بيحضر في شهر رمضان لتأدية العمرة، بعض اللي يؤدي عمرته نعم. نحن قلنا هذا، قلنا هذا ليس مشروعة، غير مشروعة. نعم نعم يا أخي، ما هذه الجهات ما لهم نصيب. اصبر طيب لحظة. طيب أبشر. ها من أحرمنا له بالعمرة أو بالحج والعمرة سواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى يجب عليه ما يجب على الكبير تماما. نعم لا فرق بينهما. نعم قصلت في المدافع العمرة صلي الركعتين الأول ولا أحرم وصلي ركعتين؟ أخونا يقول ركعتي مثلا الإحرام، ليس هناك دليل على أن للإحرام ركعتين، بل إن توضأت الدليل على أن من توضأ يصلي سنة الوضوء، فأنت إذا توضأت وصليت سنة الوضوء أحرم بعدها يا عبد الله. لكن لو وصلت الميقات ولا ما وأنت غير متوضئ تلبي ولا داعي إلى أن تتوضأ وتصلي إذا كنت لا تستطيع. أما إذا استطعت أن تتوضأ وتصلي ركعتين سنة الوضوء فعند ذلك أحرم بعدها، أو صليت فريضة أحرم بعدها. أما أن نخصص للإحرام ركعتين لا، لم يرد دليل لذلك. نعم نعم نعم. قبل الطواف ركعتين أو بعد الطواف رجل اللي فوت اللي فوت الحج حتى يفوت أيام التنعيم ويعود العمرة كيف؟ أقول هذا السؤال ما زال متكرر، أريد أن أخذ عمرة لوالدي. نحن نقول خذ العمرة لوالدك من الميقات، من الميقات نعم من ميقات إلى المدينة. أما التكرار بالعمرة من مساجد عائشة هذا مع غير معروف. يفوت أيام التنعيم ويجيب العمرة. نعم الركعتان بعد الطواف فقط، السعي لا. أقول بعد الطواف تصلي ركعتي الطواف. نعم نعم نعم. لا نحاول أن نبتعد عن مقام سيدنا إبراهيم لأن الآن المقام أصبح محلا للطواف. نعم يا أخي. ها استعمال الصابون للمحرم، الصابون اللي فيه رائحة ينبغي أن يتجنبه المحرم. معي يستعمل الصابون الذي ليس فيه رائحة، ويغتسل المحرم للتبرد وللنظافة ويغسل رأسه ولا حرج عليه. أيهما أفضل، أن نقدم الهدي في البنك الذي هو وكيل عنا، أو نحن نذهب ونذبح؟ إذا ذهبت يا أخي واخترت شاة طيبة سمينة اخترتها لنفسك ذبحتها وصلختها، إن كان جماعتك في حاجة إليها ذهبت بها إليهم وأكلتموها، وإن كان هناك فقراء وزعتها عليهم فلا شك أنك عملت عملا تؤجر عليه. وإن كنت لا تقوى على هذا العمل بل تذبحها وتتركها تقول والله ليس هناك فقراء، لا يجب عليك أن تجعلها في البنك، لأن البنك لا يضيع من اللحوم شيء، إن جاء الفقراء أخذوا، وإن لم يأتي الفقراء ستنقل بعد الحج إلى تلك البلاد التي حاج إليها. مبزر آلي عمينه. نعم نودي فيه المواشي. نعم هم اللي بيطبحوه. نعم يعني هم ياخذون يطبحوه. نعم نعم المقصود أننا نودع في البنك لينوب عنا حتى لا ناثم. قد يذهب الإنسان ويظن أنه سيقوى على الذبح وعلى التوزيع، ولكن إذا جمع الزحام يعجز يذبح الذبيحة ويتركها. نقول لهذا الذبيحة الذي ذبحتها وتركتها فإنك ستسأل عن هذه الدراهم الذي وضعت بها، وذبيحة الهدي باقية في عنقك، ولذلك السلامة لا يعدلها شيء. نودع في البنك. ما حكم المحرم لما يشرب الدخان أو المحرم؟ بهذه المناسبة يا أخوان، أخونا يسأل عن شرب الدخان. تعرفون كثرة المسلمين عندما يخرجون إلى رمي الجمرات، وعندما يخرجون من منازلهم لبيوت الله، تعرفون أن الشوارع تغص بهم، وأنهم يعني لا يستطيع الإنسان حتى أن يمشي لكثرتهم. فإذا جاء أخونا يدخن مع هذا الزحام فكم من مسلم يتأذى بهذا، كم من مسلم يتأذى من هذا. الواجب على من ابتلي بهذه الشجرة المنتنة الخبيثة على الواجب عليه أن لا يؤذي إخوانه، على الأقل إذا ابتلي في بيته في ناحية في الحمام، لأن ربما يكون معه 5 أنفار 6 أنفار لا يشربونه، وإذا مثلا شموا رائحة الدخان فإنهم يتضررون. أقول الذي يبتلي بهذا ينبغي أن يبتعد عن الناس ويشرب، أما أن يمر وهو ذاهب للطواف والناس بذلك الكثرة فوالله هذا لا يجوز، والله لا ينبغي، والله هذا من أذية المسلمين، ونحن ما أتينا لنؤذي إخواننا وإنما أتينا لنتراحم ولنتعاطف، فلنتق الله تبارك وتعالى في إخواننا الدخان وفي غيره من الزحام نكون إخوانا، لأن الذي يدخن ما حصل له بر الحج. كم من إنسان يقول إنا لله لا بارك الله فيه في من آذانا، الذي يدخن ويأذي المسلمين ما حصل له بر الحج فإنه قد آذى إخوانه. نعم، المقصود أن الدخان محرم بالكتاب والسنة، لا يقول أن إنسان أنه جائز، خبيث محرم. نعم، إذا حجيت عن ميت وقلت لا من قبل خرج مع حج مخرج هل يفرج كذلك؟ للإنسان أن يحج عن الميت سواء كان تطوعا أو كان فرضه لا حرج في ذلك. عند الإحرام إلى الحج بعد التحلل من العمرة وفي اليوم السادس بعد الإحرام هل نبدأ بالتلبية مباشرة؟ نعم، المحرم الذي لا يجد الهدي وأحرم في اليوم السادس يلبي. نعم يلبي. متى نقطع التلبية؟ التلبية نقطعها عندما نبتدي بالحجر الأسود وعندما نرمي جمرة العقبة الأولى نقطع التلبية، أما ما دام الإنسان محرم فإنه يشرع له التلبية. فالذي يحرم في اليوم السادس تارة يلبي وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يقرأ القرآن، المقصود إن التلبية مستحبة له. نعم، لا يقول لا ألبي إلا في اليوم الثامن، لا، منذ أن يحرم يلبي. نعم نعم يا طواف التطوع يلزمه طهارة كاملة الوضوء. إيه، أنا غدا يوم الجمعة أذهب إلى الحج ثم نويت العمرة من هنا ثم توصلت للبيت وطفت وسعيت وتحللت، ويوم الثالث نويت الحج، فهل يجب علي هدي؟ نعم، أنت متمتع، أنت متمتع، وصلت مكة وطفت وسعيت وقصرت وفي اليوم الثامن أحرمت للحج، تكون أنت متمتع، عليك هدي ذبيحة واحدة ما استيسر من الهدي. نعم، ها؟ إذا ما حليت الإحرام لا حرج عليك، إذا ما حليت الإحرام بشرط أن تكون مفردا، أما إذا كنت لبيك حج وعمرة ولو لم تحل الإحرام فإن عليك هدي. نعم، امرأة تريد أخذ دواء لتؤخر العادة، المسلمة تخشى أن تأتيها العادة وتؤخرها عن طواف الإفاضة وتؤخر جماعتها، هل يجوز لها أن تستعمل حبوب لتؤخر العادة حتى تطوف طواف الإفاضة؟ نعم يجوز لها ذلك، يجوز، نعم، تذهب إلى عرفة. المرأة المسلمة تقف المواقف كلها، الحائض المواقف كلها ما عدا الطواف. نعم، وتفعل كما تفعل الطاهرة. نعم نعم نعم، ما تسافر. هل ايش هل هذه هل الذي حصل ما عر... ها؟ هذا ما عرفنا، هذا ما عرفنا. اخونا يقول ما الحكم في الذي يستمع الاغاني؟ استماع الأغاني محرم، استماع الأغاني محرم ولا يستمعها إلا فسقت الناس. نعم، واستماعها في الحج أشد حرمة، لأن استماع الأغاني والغيبة والنميمة والسخرية كلها محرمة، لكن استعمالها وفعلها في الحج أشد حرمة. نعم، والذي يستمع الأغاني ويتلذذ بها ما يستطيع أن يستمع لكلام الله تبارك وتعالى. نعم، وكذلك عليه أن لا يشاهد مثلا الصور الخليعة صور النساء سواء كان في التلفاز أو كان المرأة تمشي في الشارع، لأن لك النظرة الأولى إذا رأيت المرأة هكذا فجأة هي مكشوفة الوجه، النظرة الأولى هذه لا تحاسب عليها، لكن لا تعيد مرة أخرى وتنظر إليها مرة أخرى، فإن ذلك بريد للزنا بها والعياذ بالله. إذن نعم نعم يا الإخوان، يقول إذا حججت عن غيري والدي عمي جدي أمي جدتي، الهدي يكون عن من؟ عن ما المحجوج عنه، عن المحجوج عنه يا عبد الله. نعم والله الأمر في ذلك واسع، إن مشيت وتوجب نعم، إن مشيت لا شك أن في ذلك أجر، وإن ركبت فإنك عندما تركب تسلم دراهم كذلك، فانظر إلى الذي ترتاح له وتكثر مثلا الاستغفار، لأنك قد تنشغل في المشي بالإمساك عن التلبية والاستغفار وما إلى ذلك، انظر إلى الذي مثلا. نعم يا أخي. طيب طيب ها على كل حال، من مزدلفة المبيت فيها واجب، كررنا وقلنا أن المبيت واجب، ومنهم من يقول أنه ركن، وجميع الحجاج يبيتون الأقوياء، أما الضعفاء بعد نصف الليل. ومن أين نأخذ الجمار؟ نأخذ 5-7 حجرات يعني قدر الحمص من مزدلفة أو من الطريق، وبقية الجمار من منى كل يوم نأخذه من منازلنا. نعم الخف هو ما يغطي الكعبين. نعم والنعل هو ما لا يغطي الكعبين. نعم والخف ما يجوز للمسلم للمحرم أن مثلا يستعمله إذا لم يجد النعل، أما إذا وجد النعل لا يجوز له، فإن لم يجد نعل ولم يجد إلا الخف يلبسه ولا يقطعه، لأن النبي أمر بالقطع في المدينة، وقال صلى الله عليه وسلم في عرفة من وجد مثلا الإحرام ومن لم يجد فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بالقطع. هل هدي تبخرت الشيخ؟ كان واحد راح جلوسه ولا معنده شجوس ولا حاجة، هل تبخرت؟ من بلاش الهدي تحدثات يعني راح جلوسه ولا معنده شجوس؟ لا لا الهدي ينبغي أن يقدم في مكة. ما عندك فلوس تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. أقول تصوم 3 أيام، اليوم السادس والسابع والثامن وأنت محرم، و7 تصومها في بلادك متفرقة. نعم هل يجوز إعطاء حجة الميت للمدخن أم لا؟ أفتونا. يقول هل يجوز إعطاء حجة الميت المدخن إذا لم نجد غير المدخن، بأن مثلا المدخن مثلا فقيه في دين الله لكنه مسكين ابتلي بهذه، فقيه في دين الله وأمين، نعطيه كذلك، لكن نقول له عليك أن تمسك عن الدخان ما دمت متلبس بالحرام حتى لا تأذي الناس، وإن أردت أن تشرب أشربه بغير هذا. المقصود إذا كان فقيه نعطيه، لكن لو وجدنا من هو مثله في الفقه في دين الله فوالله نقدمه. كذلك المدخن، لحظة يا أخي، كذلك المدخن والحالق للحية، إذا جينا لنصلي ما وجدنا مثلا من يحسن الفاتحة إلا شارب الدخان وحالق اللحية والبقية عوام، نحن نقدمهم، لأن الصحابة صلوا وراء من يشرب الخمر عند مثلا الضرورة، لأنه لا يجوز الخلاف، لا يجوز الخلاف مثلا. نعم نعم يا أخي. واحد عاد شوي مع عيالة وأنا يجوز أحج لها ولا لا؟ هذا يسأل حجة والدتك قبل ذلك؟ الحمد لله حجت قبل ذلك، يكفي. وإن أردت أن تحج عنها لأنها لا تستطيع لا حرج عليك، أنت مجور في هذا. نعم. لما أكون هنا طبعا أنا في المدينة هنا، نعم، ورايح أكون في البيت لازم أحرم من غير علي أو أحرم من المدينة؟ البس من المدينة وانوي من أبر علي، البس من المدينة، يقول لما أتمكن من الهدي فاشرح لي عمرة وحج بدون هدي وشكرا. ما شاء الله أخونا، لا اسمع يا أخي، أخونا يقول ما يستطيع الهدي، ويمكن يقول ما يستطيع الصيام، يريد أن يأكله يعني 24 ساعة، يقول يعني انظر ايتلي بحل، انا اتي بحج وعمره بدون هدي. ما يمكن، ان احرمت بالعمره مع الحج وحرمت بالعمره وحدها، ان وجدت قيمه الهدي تذبح، وان لم تجد قيمه الهدي تصوم 3 أيام في الحج و7 اذا رجعت الى بلادك. نعم، يصوم في اليوم السادس يحرم للحج ويقول لبيك حج، ويصوم اليوم السادس والسابع والثامن. فيا أخي ما نجد لك رخصة أن تجمع بين الحج والعمرة وتقول لا هدي ولا صيام. إذن أفرد الحج ولا صيام ولا هدي. نعم. هل غسل يوم الجمعة يغني عن غسل الإحرام؟ نعم، الذي يسافر غدا وسيغتسل للجمعة وربما يصلي الجمعة هنا والعصر يصليه في ميقات المدينة، نعم، أو بعد العشاء، لا حرج، الغسل ليس بواجب إنما هو سنة. نعم. يوم الخميس سافر، يوم الخميس، نعم، 25 من ذي القعدة، من ذي القعدة، لأنه مع الجمال. نعم، فلا رفض. لا لا، المقصود أن ما يرتكبه الإنسان في المدينة هو ما أحرم يؤاخذ عليه ولا شك. والله تبارك وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فهو وقع هذا في أشهر الحج، سواء مثلا وقع قبل الإحرام أو بعد الإحرام، لكن وقع قبل الإحرام وتاب إلى الله تبارك وتعالى لا شيء عليه. نعم. أما إن ذهب بأثامه يسب هذا ويسقط هذا فإنه حتى ولو كان قبل أن يحرم. نعم. هل الشمسية الشمة مثل الدخان محرمة؟ نعم. اتصل ده كام او كده وانا بشتري شيء، يعني اقول لا حرج على المسلم اذا اراد ان يشتري ان يماكس مثلا الانسان يقول بكم هذه، لكن ينبغي اذا قاله بكذا قال يا اخي ممكن ان تعطنيها بكذا، لكن لا يكذب ويقول انا وجدتها بكذا، لا، بل عليه أن يقول إذا كان يمكن يا أخي أنت تغض من القيمة وتأخذ مني مكسبا، أنا لا أريد أن تبيعني شيئا بدون مكسب، لكن خذ شيء معقول لا حرج في ذلك. شخص اعتمر في هذا العام في غير أشهر الحج ويريد الحج مفردا الآن رغم أنه يملك قيمة الهدي، فهل عليه إثم؟ لا إثم عليه من أفرد الحج حتى ولو لم يأتي بعمرة في السنة، بل إن ذلك نسك من الأنساك، لكن إن سأل عن الأفضل يحرم بالعمرة وينتهي من العمرة ويحرم الحج من مكة. أما كونه يحرم بالحج ويمشي ويخاف من الإثم، لا تخاف إلا مما يخرج من لسانك ويعني من كلام بذيء. قال هل يجوز للمحرم ربط إزاره؟ نعم، يجوز للمحرم أن يربط إزاره، نعم، يربط إزاره ويجب ويشده كذلك بالرباط وبالدباس بالدبوس، لا حرج في ذلك. نعم. الورقة الأولانية دي أي هذا؟ أحسنت. هل يجوز تقصير اللحية؟ لا. هذا يقول هل يجوز تطفيف تزيين اللحية؟ يعني يلبسون حتى في السؤال تهذيب اللحية وتزيين اللحية محرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ لا من عرضها ولا من طولها، اللحية ما نبت على الخدين والذقن قصرا في منى، لكن في منى اليوم الثامن والعاشر والحادي عشر كلاهما قصرا. نعم. إذا كان السفر طويل له الخيار بين يصلي وقت الظهر أو وقت العصر. نعم، قلت لك السنة إن جاءك وقت الظهر أو وقت المغرب وأنت ماشي، السنة أن لا تقف حتى يأتي الفرض الآخر. أنا ماشي طول اليوم. جميل. نعم. جاءك وقت الظهر وأنت ماشي. نعم. لا تقف حتى يأتي وقت العصر. جاءك وقت المغرب وأنت ماشي، لا تقف حتى يأتي وقت العشاء، هذه السنة. جاءك وقت الظهر وأنت جالس وتخرج قبل العصر، لا تخرج حتى تصلي الفرض. في صلاة الصبح الرسول كان يصلي ركعتين الصبح. أما المسافر فلا يترك مثلا لا يترك سنة الفجر ولا الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. والوتر تكون واحدة وثلاث وخمس وسبع إلى الحادي عشر. نعم. نعم. تصلي، أقول تصلي هنا مع الإمام وفي ذو الحليفة، إن جاء وقت الصلاة وتقدم إمام الحي إمام الميقات تصلي العصر أربع، وإن كان قد مثلا تريد أن ترتحل قبل مثلا العصر أو صلى الإمام تصلي ركعتين أنت مسافر، لأن تصلي ركعتين. الرسول صلى في المدينة أربعا وصلى في ميقات. نعم نعم نعم هناك، ما هو هنا. نعم اي ما في المدينة. نعم نعم نعم نعم تمسافر. نعم نعم. ايهما احسن؟ طيب نعم، لأنه يجوز لك أن تصلي مثلا صليهما جميعا، لكن قد يمشي السائق ولا يقف إلا المغرب، فماذا تعمل؟ وإن كنت تعرف أنه سوف يقف إلى العصر صليها في العصر. نعم طيب. وإن كنت تعرف أنك ستصل مكة قبلها صلاة العصر أخرها إلى هنا. زوجتي تشتكي. نعم تصلي. نعم نعم نعم. زوجتي تشتكي من زوجها. ايش شيء؟ ما ادري، هذا ما اعرف. راح السؤال والله ما ادري. هل العمرة سنة؟ هل العمرة سنة أو واجب؟ العمرة في الحديث ورد يعني هي ليست بواجبة، لكن يعني ورد في الحديث ما يشير إلى مثلا الإتيان بها، يعني لأنه قال في الحديث حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. نعم. ها؟ لا هذا إخبار عن وجوب الهدي، إخبار عن وجوب الهدي. نعم نعم نعم, نعم. لحظة، أريد أن أحج لشخص، ما هي إيش؟ هل يجوز؟ نعم ما أدري والله يا أخي، بعض الأسئلة. هل أحسن أن تسألون كذا؟ بعض الأسئلة ما هي واضحة. نعم نعم نعم. أطلب بكرة قاصدين الحج. طيب. قاصدين الحج. نعم. يجوز أن نعتمر من مسجد السيدة عائشة؟ هذا يقول نذهب للحج، هل يجوز أن نعتمر من مساجد عائشة؟ أقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله ما اعتمروا من مساجد عائشة بل أخذوا العمرة من المدينة، فلك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعتمر من المدينة وبعدين أدي فريضة الحج، وأدي فريضة الحج من مكة. ايه ايه طلبت منه ان يحمل لها قطعه من اللحم، ايه يشتري لها قطعه من اللحم لياكلها فيشفيها الله. ايه شبعت الهدي يعني. على كل حال بالنسبه عليها ان تدعو له، اقول عليها ان تدعو له، هذا زوجته تشتكي من زوجها انه سكير يشرب الخمر، علي أن تدعو الله تبارك وتعالى له. نعم. نعم. واحد طالب فلوس حج الوالدة ويبغى صورة، فيجوز أم لا؟ ها؟ فيجوز أم لا صورة؟ صورة ليش؟ للحاج؟ هذا يقول إنسان حج شخصا ويريد منه صورة وهو محرم، ها؟ صورة مكة لا صورة مكة. ها؟ صورة مكة ولا صورة هو محرم؟ صورة مكة. صورة مكة. أقول له حرج أن تصور مكة والكعبة والجبال، ما في حرج. إيه الحرج أن تصور ذوات الأرواح. نعم. وأما غيرها فلا حرج في ذلك. حج واحد عن والدي. وجيت أنا الحين وبحج. نعم. الأسئلة من أراد أن يسأل الأوراق أغلبها يعني ما هي واضحة. شيخ نعم لا ما عليه هدي، من حج مهردا له أو لغيره لا هدي عليه. نعم ها؟ ما لا حرج في ذلك. أقول مثلا هذا يسأل عن الشمسية ويسأل عن الحزام، عن الحزام ويسأل عن الشنطة ويسأل عن الساعة، كل هذا لا حرج فيه، ويسأل عن الغسل المحرم، كل هذا لا حرج فيه، مباح مباح. حط حاجة على دماغك، حط عفشك على رأسك، لكن لا تضع الطاقية لا تضع ولا العمامة، لكن عفشك الثقيل شنطتك الثقيلة ما تستطيع أن تحملها ضعها على رأسك، أما أن تضع العمامة لا، أو تضع الطاقية لا، ضع الشمسية فوق رأسك. نعم نعم يجوز بأن يحضر منه قطعة من اللحم. أقول لا حرج لأهله في البلد، أقول لا حرج أن يأخذ اللحم، لا حرج. يحضر في البلد ما في شيخ تي فوق الإحرام معليش أو حجج معليش نعم. فوق الإحرام نعم معليش فوق الإحرام لا لا حرج في ذلك، لا حرج. سألتك لو رأت الحج هل يلزم أهله يلزمهم فدوة ولا؟ من أراد الحج وله أولاد لم يحجوا إذا كان موسرا فينبغي أن يذبح لهم ذبيحة، لأن الموسر يعني لا ينبغي له أن يترك الأضحية، وخاصة مثلا أولادك وراءك هنا زوجة مثلا كل مثلا أخواتها يعني يذبح لهن أضحية، فهي ربما تأخذ في خاطرها، فينبغي ما دام من الله عليك أن تجعل لها أضحية هنا وهدي لك هناك، والله يجرك على هذا وهذا. الحمد لله. الحمد لله. بصفة أنا وأولادي مثلا أولادي مهما كان كثر الذبيحة واحدة تكفي عن رجل وأهل بيت، مقصود أنهم متزوجين ومن هذا الكلام وحنا في بيت واحد. نعم يكفي تكفي واحدة تكفي واحدة عن الرجل وأهل بيته. نعم نعم يا أخي. الحمد لله. لا أوكي أنا رايح هنا مكة بين سوي إحرامي إحرامك بالطيارة بالطيارة تحرم في السكن في الفندق أو في المكان الذي أنت فيه، أين في السكنة مكانك السكنة في مدينة ولا المكان في الذي تبيت فيه مدينة. المكان الذي تبيت فيه في المدينة تلبس الإحرام، تلبس الإحرام إذا ركبت بالطائرة سيعلنون إذا مشت قليل تقول لبيك عمرة، اللباس من هنا، النية إذا تحركت الطائرة هم يخبرونك أيها الحجاج هنا الميقات أن تقول لبيك عمره أو لبيك حج. جزاك الله. الذي يقوم بالحج للغير يكتب نفس الصواب الحج. نعم. ليقوم بالحج للغير. نعم. يأخذ نفس الصواب. أخونا يقول الذي يقوم بالحج للغير، الذي يقوم بالحج للغير لا يخلو من أمرين. اسمعوا، إما أن يكون قصده المال، قصده المال، وهذا لا ينبغي أن يعطى، لكن إنسان قلب لحظة لكن إنسان معلق قلبه ببيوت الله يعني مثلا بحج بيت الله ويريد كل سنة أن يذهب سواء عن نفسه أو عن غيره فهذا ممكن أن نعطيه مثلا ليحج. أما الذي مثلا يأخذ المال مثلا بس للمال لا ليشارك المسلمين هناك هذا ما ينبغي أن يعطى. المقصود أنك إذا حججت عن والدك الحج لوالدك ويحصل لك أجر إن شاء الله. إذا كان مثلا هذا أنا بأخذ مال واحد بيحج عن والده أو عن والدته وبيعطيني المبلغ أنا قلت له يعني أبغى مبلغ كذا كذا نعم سبت أنا مخاسيري ويبقى لي ربع نعم أيها في نجيتي أنا لو ما يبقى لي شيء أنا ما بروح نعم إذا تعطيني بس مخاسيري بس وما يبقى لي أنا ما أروح نعم وأنا طلبت منه المال حتى يبقى لي زاد شيء زاد كثير يزيد شيء عن الـ عن الـ عن المخاسير ترده إلي ترده إلي يقول والله يا أخي أخذت أنا أكلت لا ولا بنفسي من أول أحسن أن ترده إلي تقول يا أخي والله أنا أكلت وركبت وتمتعت بكل شيء وهذا خير كثير خذه فإن رده لك وين أخذه فهو حقه نعم واجبات طفل نعم هل الحرام من واجبات الحج من أحرم عن طفله مثلا زوجته أحرمت بالعمرة أو بالحج والعمرة وهو أحرم بالحج والعمرة وطفله أحرم له بالعمرة فيلزمهم ثلاثة ذبائح لأن الصغير يلزمه ما يلزم الكبير من طواف وسعي ونحر يعتبر أجره لك ولكن إذا بلغ يحج حجة الفريضة لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة ألي هذا حج قال له حج ولك أجر لكن لا تجزيه عن حجة الفريضة حجة الفريضة لا بد أن يكون بالغا يذبح للصغير نعم اللي بيرضع ما دمت قلت لبيك عن محمد أو لبيك عن خديجة وهو يرضع أو فإنك إن لبيت عنه حج لا يلزم شيء إن لبيت حج وعمره وعمره يجب عليه ما يجب للكبير ويقوم بالإحرام نفس الكبير والإحرام نعم وبالإحرام بالإحرام نعم واحد بعث معي أمانة أنا أول حجة قال لي حج على أبي ها اعطيها الواحد اعطى الثمن ايه وحج على زوج نعم بس تبحث عن امين ويعني مثلا وطالب علم يخاف الله تبارك وتعالى يؤدي هذا الحج لا تعطيها سائر الناس اقول تبحث عن شخص اذا اعطيته يعني يخاف الله تبارك وتعالى يؤدي هذه العمره والحج كما يريد الله تبارك وتعالى لا نعرف احد موجودين الان في الحلقه الان موجودين عندنا ناس يشاهدهم عند ذلك موجودين الآن معنا في الحلقة هنا إيه هنا موجودين إذا انتهت الحلقة أدلك عليهم ها اللي تريد منهم يعطوك نعم اجلس حتى ننتهي نعم حج عمي عن والدي ها وجيت أنا بالحين وبحج ها حج عمي حج عن والدي ها وجيت الحين وأنا بحج له يجوز يجوز لك أن تحج عن عمك وإن حج عنه أخوه نعم نعم ها؟ نعم أهل العلم قالوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قالوا يحرم في اليوم السادس فيصوم وهو محرم ليس بلازم أن يكون الإحرام للحاج باليوم الثامن هذا يكون لمن ليس عليه صيام أما الذي عليه صيام الأفضل أن يحرم اليوم السادس يصوم اليوم السادس وهو محرم والسابع والثامن حتى يعني لسه بقاش معاد الذبح أصلا إيه نعم لأنه ما جمع عدد الذبح لكنه لا يستطيع أن يذبح وعارف نفسه وعارف أنه ليس عنده شيء فمتى يصومها ولذلك إذا فاتته هذه الأيام يصوم أيام التشريق لكن الأحسن أن يصوم قبل هذا في بلاده متفرقة هل يجوز بعد الإحرام في المقاط الذهاب الأول لجدة بعد مكة يجوز أيها الأحباب للمحرم أن يحرم من ميقاته إلى المدينة ويذهب إلى جدة وهو محرم لأقاربه وإذا انتهى من شؤونه يذهب ويؤدي عمرته وحجه. نعم. إذا خلصت علي الفلوس. ها. خلصت علي الفلوس لكن عندي فلوس في البلاد. ليش الفلوس من إخواني؟ يعني على استأجر. خذ من طاف القدوم. خذ من إخوانك. خذ من إخوانك واذبح وتسددها هناك. يعني يعمل طاف القدوم بعد ما يجي المجدة. نعم نعم نعم طواف القدوم بعد ما يتم جد. نعم ها تمتع. أخونا يقول الأفضل أيهما أفضل من أنواع الحج؟ الأفضل منها الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالصحابة، وهو أن الصحابة أحرموا بالحج، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة، ولما وصلوا مكة أمرهم النبي أن يحولوا الحج إلى عمرة ويحولوا الحج والعمرة إلى عمرة. قالوا يا رسول الله لبينا بالحج ونوينا الحج فكيف نغير النية؟ قال افعلوا ما أمركم به. فدل هذا على أن التمتع أفضل من القران وأفضل كذلك من الإفراد. قارن لماذا؟ قارن ولكنه تمنى أنه لم يقرن. لا والله نتبع الذي أمر به، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. إذا كان معي أولادي وأنا متمتع إن شاء الله بس مش قادر أدفع لهم هدي، فأخذهم يدخلوا معي مكة عادي وخلوهم يحرموا بالحج يوم 8. نعم. ويدخلوا معي. لا اسمع، في في في, في سؤال هنا مهم. أخونا يقول معي أولادي وأريد أن يحجوا وليس عندي مثلا هدي، والصوم لا يصوم صغار مثلا صغار، فماذا أفعل؟ أنا أريد أن يحجوا حتى يحصل لي أجر، لأنني عندما أطوف بهم وألبي عنهم إذا كانوا ما يستطيعون يلبون وأرمي عنهم يحصل لي أجر، فماذا أفعل؟ أقول من ميقات أهل المدينة ما دمت تريد الحج عنهم تحرم، لكن إذا ما نويته إلا من مكة تحرم من مكة، إن نويته من هنا من المدينة أنهم يحجون تحرمه من المدينة ويبقون على إحرامهم، وكل يوم إذا اتسخ الإحرام تغسله وترده عليهم. وإذا كنت مشيت بهم على أنك ما تريد أن تكلف نفسك، لكن لما وصلت هناك وإذا بالأولاد الصغار محرمين وأحرمت لا حرج، لكن لا نعم لكن لا تكون النية من هنا، فإن نويت من هنا وجوزت الإحرام تذبح لكل واحد ذبيحة. نعم فانتبه لهذا. نعم نعم نعم نعم حتى وكان رضيع وتجعل له مثلا حفاظه حتى مثلا يعني لا اي نعم نعم كيف صغير. نعم ايوه بالنسبه للطواف يا اخوان، الذكر يمنع من الصغير، يمنع مثل ما يمنع المحرم، لا يشم الطيب ولا يغطي راسه، خلاص محرم محرم. بس ها له حج لكن لا تكفي عن حجة الإسلام. يكفي. نعم. لا بد من حجة أخرى. إذا كنت أحمل يكفي طواف معايا. وأخونا يقول طيب أنا عندي اثنين وكلهم صغار ما يمشون، احمل الاثنين وانوي أنك أنت تطوف عن نفسك وتطوف بهم. ونعم. الاثنين تشيلهم. ها؟ والطواف الواحد يكفيك وياهم. بس هذه نعم النية بس تنوي لكن اسمع، لكن لو أنك طفت عن نفسك ثم أخذت محمد وطفت به وأخذت عبد الله وطفت به يكون الأجر أكثر، ولك أن تحمل الاثنين وتنوي عن الجميع. الدين يسري يا عبد الله. شوي ها. نعم ناوي اعتمر ان شاء الله يا اخوان لو جلستم. ها ناوي اسوي عمره ثم اجلس في مكه لمده يومين او ثلاثه ايام. نعم. هل يحتاج اسوي طواف القدوم مره ثانيه؟ لا انت تريد العمره؟ اول عمره بعدين حج. احسنت. على كل حال الذي احرم بالعمره اذا انتهى منها وجلس بمكه حلال، كلما دخل المسجد يطوف للقربة طواف يطوف، وإذا ما استطاع أن يطوف أو أراد أن يشفق على المسلمين لكثرتهم يصلي ركعتين ويجلس. فهمت كيف؟ فهم السؤال؟ لما تبدأ مناسك الحج ويوم 8 تحرم الحج ما يحتاج طواف؟ لا ما يعني يوم 8 ما نطوف ما نودع البيت، يوم 8 نحرم من منازلنا ونذهب إلى منى، يوم 8 نحرم من المنازل ونذهب إلى منى ما نودع البيت. نعم الحج على بابه. ها. عندما تكون بالميقات تنوي أن ذلك الحج عن أبيك، وتقول عند التلبية لبيك عن أبي فلان يكفي. تقبيل الحجر الأسد، هل الواحد حج وما قبلش الحجر الأسد؟ أخونا يقول لو لم يقبل الإنسان الحجر الأسود هل الحج فيه شيء؟ الحج كامل ولا شيء فيه، لأن تقبيله سنة، وقد أتركه أنا وأنا أستطيع أن أقبله شفقة على إخواني، خشيت أن يتأذوا مني أتركه قصدا، فلا حرج على من تركه. نعم يا أخي. هل تجوز صلاة تحية المسجد ركعتين بين العصر والمغرب؟ أخونا يقول أدخل بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أصلي تحية المسجد؟ نعم صلي تحية المسجد بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الصلاة أقول بعد الأذان. يعني فائدة ينبغي أن نعرفها، من حج عن غيره شرط في الحاج عن غيره وشرط في المحجوج عنه، فلا بد من معرفتها. شرط الذي يحج عن الغير أن يكون قد حج عن نفسه، هذه ينبغي أن نعرفها. وشرط في المحجوج عنه أن يكون مات وهو مسلم يصلي، مات وهو مسلم ما يدعو غير الله، لا ينذر لغير الله. أما إذا مات وهو ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يطوف بقبور الأولياء للتعظيم، هذا ولو كان مصلي لا يحج عنه لأنه مات مشرك، فلا بد أن نعرف هذا. فيتعب الإنسان حجه مثلا يعني يحج عن إنسان مشرك، لا بد أن يكون من نحج عنه مسلم مات محافظ على الصلوات بعيدا عن الشرك والبدعة، فلا يذبح لغير الله، لا يطوف بقبور الأولياء، ولا ينذر لغير الله. نعم. نعم. كيف؟ تحية المسجد يا عبد الله إذا دخلت بعد صلاة العصر أو دخلت بعد صلاة الفجر للمسجد النبوي أو لأي مسجد آخر لتطلب العلم لتقرأ القرآن، صلي ركعتي تحية المسجد، فإنها ليست بنافلة وإنما هي ذات سبب، ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. لكن اللي في المسجد ما يقوم يصلي، الذي في بيته ما يقوم يصلي، يقوم يصلي الذي توضأ يصلي سنة الوضوء، الذي دخل المسجد يصلي سنة الوضوء. فذوات الأسباب صلاة الجنازة، دخول ركعتي دخول المسجد، صلاة الكسوف، صلاة مثلا الصلوات أن كذلك الفائتة. نعم نعم لكن نعم. في المسجد يعني نعم. يعني لا تجوز قبل أداء فرض صلاة المغرب يعني. لا تجوز إلا بعد صلاة المغرب. نعم لا تجوز. لا لا لا أكون في المسجد. أنت دخلتنا في شيء آخر، أنت دخلتنا في شيء آخر. هذا يقول أنا في المسجد وسمعت المؤذن يؤذن وتابعت المؤذن، فإذا انتهى من الأذان هل أقوم أصلي ركعتين؟ نعم والله، قال النبي صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. لكن عند جهال بعض الأئمة لو رأوك تصلي قبل المغرب ربما يرجموك بالحجارة. نعم. بعض صلاة الفجر نعم. ركعتين ولا أربعة؟ نعم. نعم. صلاة الفجر. حياك الله. حياك الله. بعد صلاة الفجر. ها. صلي ركعتين ولا أربعة؟ بعضهم يصلون أربعة. بعد أذان الفجر. أيوة. صلي ركعتين ركعتين. إن صليت في بيتك. لحظة. طيب. إن صليت في بيتك الركعتين سنة الفجر. وجيت للمسجد ولم تقم الصلاة صلي تحية المسجد. نعم. وإذا قامت صلاة تدخل معنا. لا لا لا لا بعد الصلاة. لا. بعد نعم. صلوا كمل يا لحظة نعم نعم. بعد الأذى أنا في المسجد. إيه. صلي ركعتين ولا أربعة؟ ركعتين. وإذا بيصلي أربعة؟ لا ليست من السنة. من الويل صلي ركعتين واحدة. لا لا ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج. نعم نعم نعم نعم نعم. أنا عدي أمانة قلت له. نعم. هو وما ني ذلية ما شتكش به نشوفها. ما تعليش الوقت. تفضل. أما لازم قدوة الدراهم أنا مجبتش معايا به نعطيهم هذا اللي أما الحج بتاع أمه. نعم. نتلاقيه صباح. نعم. نجيك صباح نجيب لك. لا لا لا موجود، هو موجود الآن موجود عندي. ذرخ ما نشتري في الدراهم. حليتهم لك. يمكن أمشي معك. فين؟ ذرخ. في مكة. خلاص يمكن أمشي معك. هاني وراني كاري. أقول يمشي خلاص. نعم. شيخ. أنا الربيعة. أنا الربيعة. ليه هدي. والدتي ماتت. منها ثلاث أخوات. نعم. وأبوي قد حجلها من قبل. نعم. وحجلها واحد أخوي. نعم. هل يفرض علينا الثاني نحجلها كلنا؟ لا أقول فرض ليس بفرض، لكن كل واحد منكم يتقرب إلى الله بطاعة الوالد يحج عنها لطيب، لكن ليس بواجب. الرضيعة ها؟ عليها الرضيعة عليها هدي هدي تمتع. أنا حرمت لها قارنة أو معتمرة يجب عليه. لا شيء لا شيء لا شيء. نعم نعم نعم نعم. طيب طيب خلوا خارج. طيب الخارج خلي بعدها. ها شكرا. يوم ثلاثة أيام ها؟ يوم ثلاثة أيام. نعم يجب أن أكون محرم. صيام ثلاثة أيام في الحج يا أخوان. قلنا تحرم السنة أن تحرم يوم ستة، تصوم السادس والسابع والثامن. هذا السنة. أنا هوصل يوم سبعة. نعم. وهتحلل. يبقى هصوم هبدأ الصيام يوم ثمانية. تحرم؟ لا تحرم من يوم سبعة ما يضرك. أحرم ثاني من يوم سبعة. تحرم من يوم سبعة أو لا تحرم ليلة ثمانية، يعني يوم ثمانية ليلة ثمانية في الليل. في الليل. وتنوي في صوم ثمانية. صوم ثمانية وتصوم لا تسعة. والله لو صمت لا حرج في ذلك إذا كنت تقوى على على على التضرع ولا يضرك، يعني تقوى على العبادة ما في مانع. وإن كنت تضعف اترك الحادي عشر الثاني عشر، تكمل الحادي عشر الثاني العاشر وصوم الحادي عشر يعني تترك العاشر والحادي عشر الثاني. هل يجوز أن يصوم ويأخذ هدي هدايا وهو مروح منه؟ لا ينبغي أن يقدم الصوم، يقدم مثلا الهدي. وأما الهدايا ليست بواجبة، إنما الواجب الهدي. الهدايا إن وجدنا الحمد لله، وإلا من أجل فلاح. بالنسبة لزيارة المسجد النبوي، هل بكل فرض لابد أن أزور ولا يعني؟ قال الإمام مالك، اسمع، سئل الإمام مالك هذا السؤال: ما رأيك في الذين يترددون بعد كل صلاة للسلام على رسول الله؟ قال: ما سمعنا هذا ولا عرفناه عن سلف هذه الأمة، ولن يصلح هذه الأمة إلا ما صلح أولها. فكان الصحابة يأتون ويدخلون المسجد ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخولهم، وإذا انتهت الصلاة إن كان هناك درس تجمعوا له إلا خرجوا من المسجد. فما ما رأيت ما هناك صحابي من الصحابة بعد كل صلاة يذهب إلى رسول الله، بل ابن عمر عند السفر يصلي في المسجد ويسلم على رسول الله عند السفر، وعندما يقدم يبدأ بالمسجد ويسلم على رسول الله وعلى صاحبه. بس وما يحدث في الروضة من معارف، هذا من جهل الناس، من جهل الناس. وكثير من الناس لا يطيب له إلا بعد كل صلاة يسلم، وهذا من البدع. من البدع. شيخ البرقع. لا يجوز للمرأة أن تلبس البرقع. لا برا يعني مو. إيه برا تلبسه. يعني يجوز من يسد من الحجاب ولا ما يكفي؟ لا بس لا الحجاب البرقع ما يغطي العينين. لابد من شسمه. لابد من ترخي الخمار. تلبس البرقع وترخي الخمار إذا رأت الأجانب. نعم. بالنسبة للنساء. نعم تلبس الجورب. المرأة تلبس الجورب، لكن لا تلبس القفازين.